اللقطة عشان فيها، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه واحمر وجهه. كان الشاهد من الحديث كما ذكرنا في آخر الدرس غضب النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام كان في مجال متى يكون الغضب مشروعا، إذا كان لله ولمصلحة مشروعة. وختم هذا الباب البخاري بحديث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. من يقول حاجة أو اثنين أو ثلاثة عن زيد بن ثابت؟ من يعرف شيئا عن زيد بن ثابت؟ في حد إيديه؟ حد يرفع إيده يقول شيء؟ ما شاء الله. كان شابا ذكيا فطنا، طلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتعلم العبرية او يعني لغة اليهود، فما مضى عليه الا اسبوعان وقد تعلم لغة اليهود، فكان يقرأ لرسول الله كتبهم ويكتب اليه. اشتخف الصجر يوم قلنا في درس يا من درست اللغة، وفي واحد ما جاش النهارده من اصحاب اللغة، ما تهملش اللغة. زيد بن ثابت تعلم 15 يوم، انت خدت 15 سنة تعلمتها ما تنسهاش يا عم فلان. نمرة 2، يعني طلب منه ان يكتب القرآن، يجمع القرآن ويكتبه في مصحف واحد، واختاره ويعني زكاه سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، انك شاب عاقل، شاب عاقل لا نتهمك، وقد رأى عمر كذا وكذا فنرى أن نكتب. فقال لو حملوني جبلا لكان أهون علي من هذا. نمرة 3، يقول حاجة. نمرة 4، نمرة 4 في حاجة عندك؟ نعم، ذكر زيد بن حارثة. فقلت جمع القرآن، جمع القرآن في عصر النبوة رضي الله عنه وأرضاه. دول كام كده؟ حتى العدد ما عاوز حد يعرف. شو حد يعرف يعمل كده؟ جمع القرآن، حفظ القرآن، جمعه كتابة وحفظه وتعلم اللغة. وإيه تاني؟ قلت حاجة أنت روعة. نعم، علم الفرائض كان أفرض الأمة، يعلم علم الميراث، وعلم الميراث ما يلوم الإيه؟ الهامة، تحتاج إلى علوم رياضية، وتحتاج إلى يعني حفظ قواعد الشرع وحفظ الأنساب والعلاقات، يعني العصبيات والأرحام والذي يستحق أو لا يستحق، مع حفظ القرآن. يبقى جمع القرآن حفظا وكتابة، وشهد له أن شاب فتي لا تهمك، تعلم اللغة، كان أفرض الأمة، أفرض الأمة رضي الله عنه وأرضاه. ده مين؟ سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. قال سيد احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو احتجز رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة أو حصير، يعني فعند أمام باب بيته وفي المسجد عمل حصيرة كده، عمل بها إيه؟ هي حاجز، وكان يصلي داخلها. احتجر يعني الحجرة هي المكان المحجور بجدار أو بشيء، يعني محاط بجدار معين أو بإحاطة معينة. فاحتجر مكانا بخصفة أو حصير، والخصفة والحصير اللي هو معني الحصير بمعنى واحد، أو يصنع من سواء من زعف النخيل أو من زعف المقل أو الثمار، حصيرة يعني. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها. قال فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته. قال ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، أبطأ عنهم تأخر يعني. قال فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، يعني رفعوا أصواتهم ليسمعهم. تأتي رواية تاني يقول رواية مسلم قال وتنحنحوا، يعني جم القش النبي خرج زي اليوم اللي قبله ولا اللي قبله، وتنحنحوا وحصبوا الباب، يعني بالحصب يخبط على باب مين؟ باب النبي عليه الصلاة والسلام. فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، فقال لهم رسول الله ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. في حديث عائشة البخاري أيضا قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير وكان يحجره من الليل، يعني في الذي يقيمه كده وبداخله يصلي، فيصلي فيه، فجعل الناس يصلون بصلاته ويبسطه بالنهار، كان في الليل يعمله حجيرة ويصلي فيه وفي الليل إيه؟ يرفعه يبسطه يعني يفرش للجلوس عليه. إذن كان يستخدم بالليل ويتركه في النهار. فسابوا ذات ليل، حديث دروادي فيها زيادة أن الحصير ده كان يبسط في النهار ويحجر بالليل، يبصلى كان بيصلي فيه النبي عليه الصلاة والسلام في خصوصيته بالليل. وفيه وفسابوا يعني بعد ما صلى العشاء وروح كل بيت راح بيته فسمعوا أن النبي يصلي بالليل فرجعوا إلى الإيه؟ لأن ثاب معناها رجع، ثوب بالصلاة معناها إقامة، يعني أذن الأذان الثاني وهو الإقامة يعني. فتابوا يعني رجعوا إلى المسجد لما سمعوا رسول الله يصلي عليه الصلاة والسلام وأرادوا أن يأتموا به. فقال يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون، ودي زيادة عن الرواية السابقة، عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل. وكان آل محمد إذا عملوا عملا أثبتوا، في زيادة في هذا الأمر هنتكلم عنها إن شاء الله من المعنى ألفاظ ومعنى. في رواية البخاري في باب صلاة الليل قال فلما علم بهم أي رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يقعد، يقعد في البيت ما رضاش يطلع ثاني، فخرج إليهم فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. هنا فلما علم بهم جعل يقعد في بيته عليه الصلاة والسلام. هذه الزيادة فيه رواية أيضا بينت أن هذا الأمر كان في رمضان، قال اتخذ حجرة، زيد بن ثابت اتخذ حجرة قال حسبت أنه قال من حصير في رمضان فصلى فيها ليالي، فصلى بثلاثه ناس من أصحابه لما علم بهم جعل يقعد في بيت. يبقى الصلاة كانت فين؟ في رمضان وفي الليل وفي حجيرة أو حجيزة، في رواية الحجيزة أن شيء يحدث، ونعرف ما جاء في الحديث. الرواية الأخيرة عن زيد أيضا اتخذ حجرة في المسجد من حصير فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس ثم فقدوا صوته ليلة، ما خرجش النبي ولم يقرأ، فظنوا أنه قد نام. وللزيادة يعني ليه السبب اللي خلاهم يتنحنح ويرفع صوته ويخبط الباب بالحجر؟ فظنوا أنه قد نام، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم فقال ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم. وده التدرير لغضب رسول الله، أولا صنيعهم، ثانيا خشيت أن يكتب عليكم أن يفرض عليكم صلاة الليل وقيام الليل في رمضان، ولا كتب عليكم ما قمتم به. لو كانت فريضة مش هتؤدى على الوجه الايه كامل، مش هيستطيع أداءها بصفة دائمة. فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. صلى على رسول الله. فاكرين لما بنقول، لما يقول رواية واثنين وثلاثة، إذا كان الراوي واحد يبقى رواه في أكثر من مناسبة وسمعه منه غيره فنقله بلفظ مختلف، أو تكررت الرواية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان المشهد واحد، ربما راوي الحديث سيدنا زيد رواه في أكثر من مجلس أو أكثر من موقف، فرواه بأكثر من إيه؟ من لفظ، فزادت الألفاظ في روايات ونقصت، ولا حرج في هذا، لأن كل ما تيجي مناسبة يقول الحديث فيذكره بلفظ آخر. وهذا يدلك على أن الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يروون الحديث بالمعنى أو باللفظ، ونظرا لأنهم جيل الثقة وجيل الثبات، فرواياتهم كلها موثوق بها مأخوذ بها لا تجريح فيها، حتى يقدروا يقول عليهم أي حد، كلهم ثقات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو إذا كان الحديث له أكثر من راوي، زي فيها عائشة رضي الله عنها راوية الحديث، سيدنا زيد بن ثابت روى الحديث، بكل راوي حفظ ما حفظه ورواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام ده مهم، كلام ده مهم، حتى لا يدخل الشيطان إليك يقول لك إيه رواية ورواية ورواية. في ناس مغرضون يدخلون إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الباب، فيجرحون ويطعنون في السنة، يقول لك ايه يعني رواية ورواية، يعني يبقى فيه زيادة، بس حابوا جابوا كلام من عندهم. عشان كده نقول الكلام ده مهم جدا، وده من التأصيلات، التأصيلات اللي بنكررها كثيرا. انا شايف اكثر من واحد سرحان ونومان بيقول الكلام ده مش مهم، عايزين نفصل في الموضوع. ربنا يسلم، ربنا يسلم، وهو ويبقى العلم الذات، انه ده علم، ده في ناس كتبت كتب في العلم ده، في العلم اللي هو العلم الرواية، لأن الحديث في علوم الحديث يقول لك علوم الحديث رواية وعلوم الحديث دراية. رواية يهتم بالسند والأشخاص والرجال وما يكون ما يتعلق بها، ودراية معاني الحديث وألفاظه ومتنه. إذن دي علوم يعني ما كناش هندرسها، يبقى على الأقل ناخذ إيه عنها نقاط تفيدنا إن شاء الله. إذا مضينا مع الحديث إن شاء الله، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام كان بالليل يتخذ حجرة من حصير يحتجرها ويصلي بداخلها، لأن البيوت زي ما قلنا كانت البيوت ضيقة، الغرف هي أوضة ضيقة، فأحيانا يصلي فيها وأحيانا يصلي خارجها. وهذا الكلام سيأتي في الشروح إن شاء الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دليل على كده أنه كان إن بعد ما رأى الصحابة تموا به رجع إلى بيته وصلي، وكان يصلي فيها أحيانا يصلي في بيته بعد ذلك. ثانيا أنه كان لا يضيع فرصة إلا ويغتنمها في طاعة الله، يترك البيت ويصلي. ثالثا أن زهده في الدنيا جعله لا يأخذ منها إلا على قدر الضرورة، كما ذكره الشراح على قدر الضرورة، يعني كل زوجة وقعد معها ماشي، يأكل يأكل ماشي، ينام يريح في البيت ماشي، في أمور لكن على قدر الحاجة والضرورة، إنما غير كده يبقى باقي الوقت يستثمر في العمل الصالح، في العمل الصالح. ونأكد دائما الفرق بين الإنسان الناجح والإنسان الفاشل، إن الناجح يعلم ويحسن ويتقن كيف يستثمر الوقت، اللي عاوز ينجح يبقى يستغل الوقت استغلال كويس، النجاح قارن نفسك بأي ناجح، قارن نفسك دائما، حاول تنظر إلى الناجحين في أمور الدنيا أو أمور الدين. واحد حفظ القرآن، إيه الفرق بينك وبينه؟ استثمر وقته وحفظ، أنت عندك عقل أو عنده عقل. طب واحد حفظ القرآن والثاني يحفظ، لكن الأحكام على محدودة، الثاني يحفظه ويجيده ويجوده، الفرق بين الاثنين أن اللي حفظ وجود استثمر الوقت أكثر، أخذ من وقت الجزء عشان يتعلم تجويد القرآن وحسن القراءة، دي لازم تحتاج إلى وقت زائد إضافي. في واحد قرأ تفسير والعمر واحد ولا اليوم 24 ساعة، لكن واحد ما حفظ القرآن خالص، واحد حفظ ربع، واحد حفظ نص، حفظ القرآن كله، واحد يحفظ القرآن مجوزا، واحد حفظ القرآن وقرأ تفسيرا له، كلهم في وقت واحد. انت عندك 24 ساعة، عند 24 ساعة، الفرق بين هذا وهذا وهذا، كل الدرجات دي بتزيد بايه؟ باستثمار الوقت. واحد يقرأ القرآن ويتقنه ويعلمه لأولاده بوقت زيادة برضه، يبقى خد ساعة من الوقت عشان يعلم مين؟ الأولاد. بس واحد يقول لك أنا مش فيش وقت، أعمل فيه يعني إزاي؟ نعمل اللي عامل نفسي فاضي، ده هو يمكن لقى وقت عنده، أنا بصراحة ما عنديش. كل واحد تدور في ذهن هذا الكلام. الفرق بين الناجح والفاشل أو قليل النجاح، الفرق بين 100% و99% و98% و90 و80 و70 و60 و50 و40 و30 و10 و3 و2 و1، استثمار الوقت مع توفيق الله والاستعانة بالله. طبعا كل شيء بأمر الله وبإرادته، لكن انت مطلوب منك تدعو الله، تسأل الله توفيقا وتستعين به وتبذل جهدك، هتوفق تعمل أعمال كثيرة جدا. وده الإنسان بين الإنسان، في إنسان زي ما قالوا زمان، إنسان ذكي وإنسان موهوب وإنسان عبقري وإنسان ناجح، وفي واحد عندي موهبة وعندي واحد موهبتين وعندي واحد مواهب وواحد عندي مواهب. كل هذا مودع في الإنسان من آدم، أنت ورثت جزء منه، فإن ضيعت من وقتك يبقى نوع من النقص والفشل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يضيع لحظة من عمره، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ضيف إليها نقطة ثانية، إن فيه ناس بتستثمر الوقت بس مش للآخرة، ياخذ ساعة للآخرة و23 للدنيا، ساعة من 24 لعمل الآخرة و23 لمين؟ لعمل الدنيا. ويقول لك أنا ناجح وعملت، ما هو ناجح، ما هو زرع وغرز وبنى وجنى وحوش وعمل فلوس وعمل كثير وما شاء الله، لكن عمل للدنيا، عمل للدنيا. يلزمه أن يوازن بين عمل الدنيا وعمل الآخرة، ويلزمه في عمل الدنيا أن يستحضر النية الصالحة. ولو وازن بين عمل الدنيا والآخرة مش هيدي الدنيا 99 ويدي الآخرة 1%، لأن زي ما قلنا الدنيا محدودة زي شعرة على خط السكة الحديد، شعرة محطوطة عند أسوار السكة مسد لحد اسكندرية، شوف الشعرة تساوي ايه؟ يد الدنيا لا تساوي شيئا بالنسبة للآخرة. يبقى ما تستثمرش عمرك عشان الشعر وانت قدامك مشوار رايح لفين؟ رايح للمشوار طويل. احكم السفينة فان البحر عميق، واكثر من الزاد ان السفر طويل، وخفف الحملة فان العقبة كؤود، استعمل الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يضيع وقتا من عمره، دايما وقته في طاعة. ثانية، ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فيحتجر، يعني يعمل مكان مخصوص حتى لا يشوش عليه، وفي نفس الوقت في النهار بيشيل الحصير عشان ما يؤذيش المصلين في المسجد. انت ممكن تحتجز مكان لواحد خاص ليك بس بحيث لا يترتب عليه ضرر بالغير، أتحتاج تحتجز مكان وتصلي فيه أو تتعبد فيه، لكن ما يترتبش عليه ضرر. لذلك في النهار كان بيرفع عليه الحصير عشان الناس لا تتأذى من وجوده في المسجد. ثم صلاة الليل، النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في الليل، وصلاة الليل معروفة. الحمد لله، يكون فيها اجتماع القلب والعقل أكثر بحضور القلب، معناها إخلاص وتركيز، إخلاص وتركيز، على قدر ما يوجد إخلاص وعلى قدر ما يوجد تركيز، على قدر ما يكون العمل مقبولا مؤثرا. الفرق بين الإخلاص والتركيز إيه؟ الإخلاص بعيدا عن الرياء، لأنه مش حاسس حد يشوف. ولذلك آخر الحديث: اجعلوا صلاتكم في بيوتكم، في بيوتكم، أو أيها الناس في بيوتكم، في الرواية الأخيرة. طيب، في بيوتكم بمعنى صلوا في بيوتكم، لأن الصلاة في البيت أجمع، يجمع فيها العقل والقلب، وبعيد عن الرياء، بعيد عن الرياء. والرياء هو المزرعة التي يعمل فيها الشيطان، معنى أصح ظهور العمل، ظهور العمل، ظهور العمل هي مخمرة الشيطان وبيئة ملوثة. كلما ظهر العمل كلما كان أقرب إلى الرياء. فالذي يجد في لا يجد في نفسه مدافعة لهذا الإحساس، لهذا المرض الرياء، ينفرد يصلي في بيته أفضل، وده الأكرم وأفضل وغالبا عشان بعيدا عن الرياء. وده الإخلاص والتركيز، بمعنى أن القلب بحاضر والعقل حاضر مع الآيات ومع الركوع ومع السجود ومع المعاني سبحان الله سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، ومع الدعاء يبقى قلبك حاضر، يبقى تتكلم بقلبك، بمعنى أنت فاهم بتقول إيه. الليل أجمع أن نشأة الليل هي أشد وطأً، أي مواطأة للقلب مع اللسان، يقرأ اللسان، العقل يشتغل يتدبر في المعنى، والقلب يشعر بالمعنى وتؤثر. يبقى فيها الإخلاص وفيها تركيز والتأثير، لما يكون فيها إخلاص وفيها تركيز تؤثر في القلب، لأن الطاعات الغرض منها تزكية النفس، الغرض منها تطهير القلب، الغرض منها نقلك من حالة إنسان تائه وضايع إلى إنسان مع الله في جميع أوقات، إنسان مشوش بالدنيا والأكل والشرب والزر والمغيط والبيت والكلام ده، إلى إنسان إيه؟ مجتمع مع الله، على الله. يبقى تديك إيه؟ قوة التأثير، وده الغرض من العبادة. وذلك يعني كثير من العلماء يقولون إن العبادة تؤثر في النفس، وتظل كل من ارتقى الإنسان في العبادة كلما طهرت نفسه كلما زكت، إلى أن يصل لمرحلة يبقى يستحق أن يبقى في الجنة مع الله. وإن كانت هناك شائبة يحتاج استغفار كثير. لو في شوائب كثيرة وكبائر وإصرار وإدمان ومات على ذلك، يبقى ما ينفعش يدخل الجنة، لازم يطهر، يطهر في حتة ثانية. ولذلك ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. تزكى بهذه الكيفية، بالطاعات والعبادات، بكثرتها، بإخلاصها، بالتركيز فيها، تأثيرها على النفس وعلى القلب هو اللي بيبقى فرق بين الصالح وغير الصالح. تأثير العبادة على النفس وعلى القلب، الواحد يصلي ولا تأثر، أو أنت نفسك أو أنا في أحيانا مرة تلاقي نفسك تأثرت، ومرة تلاقي نفسك إيه؟ لم تتأثر بالعبادة. مرة تسمع القرآن تتأثر به، ومرة تسمعه لا تتأثر به. إيه الفرق؟ الفرق الاجتماع، اجتماع القلب والتركيز الشديد، انك تسمع وتركز وتوفق لان تستوعب المعاني، يبقى كده تتأسف. طب لو واحد بيصلي مش متأسف روح وجد جامع وراح الجامع وقع في الحلقة ومشي الحلقة وقع في الدرس مع الدرس ومش متأسف، يعني يريده بيبقى حارف نفسه ان بديش مع الفساق ما بديش فاسق، يعني حرس نفسه، انما لم تزكو نفسه بالدرجة التي تجعله من المحسنين من الصالحين. ولذلك أطهر القلوب والنفوس الأنبياء، وأطهر القلوب والنفوس بعد ذلك الصديقون ثم الصالحون. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. يبقى دي صلاة الليل وأثرها وحرص النبي عليها صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي الأصحاب رضي الله عنهم فيقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يأذن له ولم يكلفهم بأن يصلوا خلفه، سابهم أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، بأحاديث جت من رابع الليلة النبي لم يخرج إليه. تبقى فيه أمور، أول لما اقتدوا به صلوا مع وراء النبي عليه الصلاة والسلام من غير ما يقول لهم، لم يعنفهم في أول ليل ولم يعنفهم في ثاني ليل ولم يعنف ثالث ليل. قال لك من هنا استنبط العلماء أنه يجوز للإنسان أن يأتم بإمام من غير أن يكون الإمام على علم أو لم ينوي الإمام الإمامة. قلت هنا عم خالد دروس، أنا ما قلت كده، هقول دروس لا إله إلا الله. ما أنت ممكن تسلم وتركز برضه، أنا سلمت على اللي جاي أهل الرسالة، المفترض أن يأتي المجلس العلمي يقعد ما يسلمش على حد لا بالكلام ولا بالإيد، يجلس حيث انتهى به المجلس من المجالس التي لا يشرع فيها التسليم، مجلس العلم يجلس حيث انتهى المجلس، سلم عليه ضيع عليه كلمة. نعم. طب أنا قلت إيه؟ ما أنت نسيتني اللي أقول. استنبط لا فين كان زمان دي قبل شبريل ما على شبريل. استنبط العلماء أنه لما تم الصحابة برسول الله وتركهم أوليهم ثاني يوم ثلاث يوم يجوز أن تأتم بإنسان ولو كنا دخل الصلاة من غير مان والإمامة وتصح الجماعة بصلة الجماعة، يجوز أن تأتم وإن لم ينوي الإمام، لكن الأفضل في المشروعات في صلاة الجماعة التي يعني يشرع فيها الجماعة أن ينوي الإمام ليه الإمامة ويأتم به المأمون، لكن يجوز من خلال هذا. ثالثا أو رابعا أي حاجة يعني استنبط العلماء أيضا أنه تجوز الجماعة في النافلة، النبي كان بيتنفل مش فريضة، تجوز الجماعة في النافلة في أي نافلة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قنن لها وشرع لها فيه نوافل سن فيها الرسول صلى الله عليه وسلم الجماعة، وفي نوافل سن فيها الرسول صلى الله عليه وسلم الجماعة في المسجد، لكن الصلاة تطوع في البيت أفضل ما لم يكن مشروع فيها الجماعة في المسجد أو خارج البيت زي صلاة العيد زي صلاة الاستسقاء زي صلاة الكسوف، يشرع فيها الجماعة وفي المسجد، وإذا ضاق المسجد يبقى في الخلاء خلاء. اللهم صل على محمد. ده كلام نص اللي قاله النووي في شرح مسلم، قال وصلاة العيد في المسجد أو في الخلاء إن ضاق بها المسجد، ودي لها نكتة عشان تخلي بالك منها يعني عشان ما نقولش ان الاصل في الخلاء، ان لو يجتمع الناس والما الناس يجمعهم الناس خلاص يبقى لا حرج ان شاء الله، انما النبي صلى في الخلاء لان كان كل الناس تجتمع رجال ونساء وصغار وكبار فالعدد يكون كثيرا فاحتاج ان يخرج اليه. لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، المقصود المكتوبة اللي هي إيه؟ صلاة الفرائض الخمس. لكن في فرائض أيضا لا يشترط يكون فيها المسجد، يعني لا يشترط فيها المسجد، المكتوبة في المسجد، وده تشريع النبي عليه الصلاة والسلام. في صلاة تبقى مفروضة لكن مش مكتوبة، زين الصلاة اللي عليه نذر صلاة، نذر أن يصلي، والنذر يعتبر إيه؟ فرض. النذر الإنسان بيفرض على نفسه شيئا لم يكن مفروضا، فإذا نذر ركعتين يجوز يصليه في البيت وهي مكتوبة، يعني فرض مفروضة لكن يجوز يصليها في الإيه؟ في البيت. لما قال صلاة المرء طب حكم النساء إيه؟ قال النساء لا تمنعون المساجد أو لا تمنعون إناء الله بيوت الله وبيوتهن خير لهن، في رواية مسلم لا تمنعهن المساجد وبيوتهن خير لهن. يبقى الفريضة بتصليها المرأة فين؟ في البيت، وأفضل من صلاتها في المسجد، ويجوز أن تصليها فين؟ في المسجد، لا تمنع إناء الله بيوتها. إنما يبقى هنا المقصود الرجال، يعني اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. يفهم أيضا من الحديث إذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية عائشة رضي الله عنها عليكم من الأعمال ما تطيقون، النبي لم يكلفه بل شافوا رأوا رسول الله يصلون فيصلوا، أي يصلوا لمجرد أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده شيء طيب أن يحرصوا على أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة نافلة، ده شيء طيب. لكن ما يبقاش مجرد الائتمام برسول الله هو الدافع، لابد أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي لم يأمرهم ولم يكلفهم عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يصلي على قدر الطاقة، وحينما يصلي على قدر طاقته يبقى يصلي منشرح الصدر مستريح النفس، لأن بقية الحديث فإن الله لا يمل حتى تملوا، أو أن الملل على الله لا يستحيل، ربنا ما عندوش المشاعر والتقلبات في الإنسان. لكن يفهم أن الكلام يؤول ويفسر على أنه لا يعامل الإنسان معاملة الذي يمله، بمعنى أن الله سيظل يعطيكم الأجر طالما تصلوا. طب تصلي 24 ساعة مش هتقبل، أنت طالما بتصلي ربنا هديك أجر، يعني ربنا مش هيمنعك من الأجر، يعني مش هقدر أقول لك أنا صلي خمسة بس، أربعة بس، ثلاثة بس، مش همنعك أن أقول لك في النافلة اختصر على أربعة على اثنين، لأن الباب مفتوح بالنسبة للأجر والثواب، وطالما مفتوح يبقى معناها لا نهائي الأجر، ربنا هيعطيك أجر مفتوح على طول. فأنت صلي على قدر طاقتك ويبارك لك في عملك، بس طاقة الإنسان السوي المعتدل الحريص على الخير، مش الكسول الخمول الفاتر. في واحد كسول خمول فتور يقول على يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويصلي ركعتين يقول لك العشاء اثنين ركعة ثلاث ركعات بعد العشاء اثنين وراء الوقت اثنين والوقت، يقول لك لا يكلف الله لا بشيء، مش هو ده المطلوب. لا، فيه أمور الاعتدال، أمر يعني أمرنا أن نجتهد، احرص على ما ينفعه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبل لنا، والنبي لا سن لنا سنة 11 ركعة وأحيانا 13 ركعة، 13 ركعة كان يصليها النبي عليه الصلاة والسلام، 13 ركعة في الليل. ده النموذج الأمثل، النموذج الأمثل. يبقى ما يجيش واحد يقول لك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، عليكم من الأعمال ما تطيقون، أنا نفسي ما أطيق صغير ركعتين بعد العشاء ورد، مثلا يقول لك سفع وقت عشاء سفع وقت، واعتادوا على هذا، وده أقل القليل وجهد القل وجهد الخامر الفاتر. الأول مش فاهم أنه محتاج أن يصلي من الليل ركعتان في جوف الليل خير من الدنيا وما فيه، وأن خير الهدي هدي مين؟ هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولما جمعنا في زاد المعاد يلي بتحضر معانا زاد المعاد الفريضة والرواتب والنوافل طلعوا كم ركعة؟ 40 ركعة. الفرائض والرواتب المتعلقة بها، السنن الراتبة الثابتة مع والوردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الفريضة مع تطوع قيام الليل، فاجمعهم 40. ده كلام ابن القيم، قد تزيد عند النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يعني هديه الثابت انه كان 40 ركعة. 17 فريضة وعليهم 12 يبقوا كام؟ 29. و11 قيام الليل 40، أو 13 قيام الليل و10 سنن رواتب، حديث صحيح كله، حديث صحيح يعني. مجموعها 40، هو يصلي 17 وعليهم 2 و2 و2 مثلا 10 27، والوتر يعني يبقى 27 بالوتر، أو 28 عشان المغرب عندنا وتر يعني. صلي 28 ركعة وعندي 12 عجز. لا اجتهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولما الإنسان ما يعني يصلي العبادة هو مستريح مقبل، يبقى نشيط. نشيط يعني معناها يصلي بهمة، يبقى مقبل على الطاعة في حب للطاعة. إنما لو أجبر نفسه على ما لا تطيق هيمل. أي مل زي ما قلنا في الحديث معناه كده، إن المنبت لا أرضا قطعة ولا ظهرا أبقى. اللي يغصب نفسه نفسها تحرم منه، يلقى نفسه مش قادر يعمل حاجة بعد كده. فحاول تقبل على الله إقبال المحب. ولم يقول خير الأعمال ما دوم عليه، دوم عليه، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه، أو أدومها وإن قل ما دوم عليه، بالدوم عليه من العمل وإن كان قليلا. القليل زي ما قلنا يعني القليل في 40 ركعة، خليهم يعني ينقص 2 ينقص 4 ينقص، ده القليل يعني المعتدل. طيب لما ما تقولش صلي 80 ركعة، عشان أنا عدت علي سنين ما كنتش بصلي 40، أنا عاوز أعوض اللي فات، هتزهق. طب إن قل داومت عليه، قال لك لأن المقصود المداومة، وزي ما ذكرنا في أول الدرس، الهدف من العبادة أن يستنير القلب على الدوام. دائما قلبك الجاي متنور، يعني افترض مثلا واحد عنده كشاف 1000 واط مثلا، وعند اللمبات 60 و70 و100، لما كل يوم قلبيت منور بلمبة فيها 100 ولا 200 مجموع اللمبات يعني، ومستمر، غير لما يشغل كشاف بالذات الوقت ما شاء الله. أجيب لكم كارت، واحد جاب كارت هيدخل الكارت في العداد يشغل كشاف 1000 واط، يشتغل كم يوم هيخلص الكارت، يقعد باقي الشهر ايه مضل. لكن عشان تحافظ على الكرت خليها ايه لمبات معقوله، نوع اضاءه معقوله مرشده عشان الكرت يستمر. هو نفس الكلام، خير الاعمال ادومها، عشان قلبك يظل مستنير بالطاعه، عمل قليل بس ايه مستمر. بتصلي كل يوم 11 ركعه جميل، لما تعملهمش 20 وتاني يوم تنام ما تعملش حاجه خالص. بتصلي في النوافل 10 ركعات مع كل فريضة 2 أو 4 قبل الظهر أو 4 قبل العصر، يبقى حافظ عليه، حافظ عليه. لما تحافظ عليه أحسن ما تصلي 10 في يوم وما تصليش في يوم تاني. المحافظة معناها يبقى فيه مدد من النور الإلهي مع العمل، وده المقصود، أن يظل القلب متصلا بالله مستنيرا بنور الطاعة. والقصد أيضا مداومة ذكر الله والمعية مع الله حتى يطرد الشيطان. بالمكون مواظب على الطاعة من ذكر أو قراءة أو صلاة أو صلوات، خلينا الكلام بكل الطاعات، ذكر الله، تلاوة القرآن، الصلاة، مجالس العلم، كل هذا محاربة للشيطان. فكلما تكون في ذكر في معية الله كل ما يكون الشيطان إيه؟ بعيد، وكل ما يكون بعيد يبقى ليش تأثير عليه. وكلما تكثر من الطاعات لما يكون ضعيفا أثره عليك يضعف. أنت معك لمبة 100 وهو عاوز يشتغل عليك بشمعة 5 واط، الخمسة مش هتعمل إيه؟ مش هتأثر بالنسبة للمية. يشغل يدخل عليك شمعة 5 هو هيخسى ويطرد ويلعب. وزي ما قلنا الملعون ينشط في الظلام لأنه لص. فأنت كلما تستنير برور الطاعة بأقدر على محاربة الشيطان وإبعاده وإضعافه. ومعنى إضعاف الشيطان ما تفضهاش علينا بس هضعف وخلاص، لا، إضعاف الشيطان معناها تلاقي نفسك عندك نشاط من الاستزادة من الطاعة، تلاقي عندك عصمة من المعاصي، تلاقي عندك يعني حساسية للمعصية والسيئات. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. لما اتقوا يعني إيه اتقوا؟ يعني يكثر من الطاعات يداوم عليها. الطاعات بتؤسس، أصل التقوى دي مش جلبيها تلبسها زي هو خير البس، التقوى دي معنى أعمال صالحة تتزيى بها وتتقمص بها وتعايشها كما تعايش ملابسك. إنما التقوى دي ما هي الشهادة تحطها في جيبك ولا بطاقة في بطاقة، مش بطاقة تحطها في جيبك تقول أنا معايا تقوى ولا رخص حتى معانا التقوى بقيت من المتقين خلاص، لا مش كده. إن الذين اتقوا معناها الأعمال الصالحة مداومة فيها، مداومة من عمل الصالحة، لا من تقي يبقى عنده مداومة العمل الصالح، التقي يبقى عنده حساسية في قلبه للمعصية، التقي يبقى عنده نور يعني يكتشف نزغات الشيطان ووساوس الشيطان ووساوس النفس. دائما معاك الشيخ يبصر إذا هم إيه مبصرون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون. إخوان الشياطين منطلقين في الله، لأنه مع المقدر الشيطان عنده قوي فيدفعه دفعا ويشده شدا للسوء والمعاصي والعياذ بالله. اللهم صل على محمد، صل على محمد. طيب لماذا غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا غضب؟ غضب لأنه لم يكلفهم بهذا، وأنهم يتكلفون ما لم يؤمروا به شرعا، وغضب أنه يخشى أن تكتب عليهم تبقى فريضة يصلي بقيام الليل فرض عليهم. وغضبوا حين ارتفعت أصواتهم وتنحنحوا وحصبوا أبواب رسول الله. لما اعتقدوا أن النبي نائم عليه الصلاة والسلام، افترض النبي نائم الليل، يعني هو كان ممكن يصبر ليلة وتاني ويشوف النبي يطلع ولا لا عليه الصلاة والسلام. لكن هم إيه يعني حرصهم على الخير ما لم يعني لم يوفقوا للترجيح بين انتظار ما يتأتى من رسول الله بطبيعته وسليقته وسماحة نفسه. عاوزين يعني يشوفوا النبي نام يصحيه. يمكن قال لكم انهم مطلوب ان يصحى، ازاي تصحوا يعني؟ ما قال نائم. فاكرين قصه حكيت الشيخ محمد سلمان معاه يقول لك نايم، قال انت مالك يعني؟ هذه تنطبق. ولذلك يعني سبحان الله هو اقتدى فيها برسول الله عليه الصلاه والسلام. لما قلنا الشيخ حسين عليه رحمه الله كانوا فيه معهد، عاملين معهد خاص بالجمعيه الزراعيه هنا، معهد تعليم القران والاحكام والعلم الشرعي يعني العلوم الشرعيه. كان افتتحه واحد اسمه عبد العليم، يعني الحساب خاص باهلي وبيصرف، قال نجيب ناس وتعلم الناس. فالشيخ حسين دروع يتعلم، والشيخ محمد اسمه معزبي دي درس الفقه، فيعني اعجبه الشيخ حسين فقال لي تجيني بالعصر ادي لك درس يا شيخ. تجيني، قال حاضر. يا دوب صلى العصر قال الشيخ طبعا كان الشيخ مريح او يمكن يعني فسال عليه قال له يعني ايه طب استنى يعني الشيخ موجود اي غاب وقالوا له الشيخ نايم. الشيخ عليه رحمه الله الشيخ حسين كان ايه كان كفيفا فماشي انا احد السوق رجع البيت بتاعه قال له ايه نايم مش مصدق انه نايم ونادب العصر نايم فاللي رجع اللي رد عليه كان من الشباك فسمع كلمه ايه نايم فقالوا لابوهم ايه ده مشى وقعد يقول نايم راح ثاني يوم في المعهد وكان يوم هي بتقول ايه نايم قال نايم قال وتمالك انت نايم وتمالك نايم وتمالك لما نشف ريق عايز تغير فالنبي عليه الصلاه والسلام نايم وانت مالك بتصحون ايه وكمان ايه يرفع اصوات وتنحنح ويرد بخبر باب الحجاره يبقى يغضب انه ولا ما يغضبش فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وارضنا وارض عنا واثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. تقبل دعاءنا واختم بالصالحات اعمالنا وبلغنا فيما يرضيك امالنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا رد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا الله. اللهم صل على محمد. الله اعلم وبارك الله فيك.